What?

عنه. Thank you. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ.

الشيخ محمد أبو سلام أيدينا في هذا الزمن الحمد لله.